بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي وأخواتي، أهلا بكم في برنامجنا الجديد أيام مع الحبيب. أيام مع الحبيب أستعرض فيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة. بالطبع نحن قرأنا كثيرا وسمعنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المرة سأعرضها من زاوية المرأة. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المرأة؟ كيف كانت المرأة تتفاعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وأستعرض يوميات حياته صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة. قد لا يكفي من الوقت لأستعرض سيرة كاملة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن على الأقل سأسير بتسلسل زمني تاريخي بيوميات النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعامله مع المرأة ومع النساء بشكل عام. لا أخطئ إذ أقول إن أول قلب خفق للإسلام واطمأن بالإيمان هو قلب امرأة. إذن أول من آمن امرأة، وأول من كان معينا ووزيرا للنبي عليه الصلاة والسلام امرأة، وأول من أنفق ماله في سبيل رسول الله وفي سبيل نشر الدعوة أيضا امرأة، وأول من تعلم امرأة، وأول من صلى امرأة، وأول من استشهد امرأة، وأول من هاجر إلى الحبشة مع الرجل كمان أيضا رجل وامرأة، وأول من هاجر إلى المدينة المنورة رجل وامرأة. معا نبدأ نفهم من هذا الكلام أن المرأة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته وإلى وفاته. هذا الكلام يدل أيضا على أن المرأة كانت مع الرجل يدا بيد وخطوة خطوة تبني الإسلام وتثبت أركانه وتساعد في نشر رسالته. سنبدأ إن شاء الله في هذه الحلقات ونرحب مع الأخوات. نبدأ بالأخت ميسون درويش وهي اختصاص علم النفس، والأخت إيمان بزازي وهي اختصاص علم اقتصاد، وأسماء الحبش وهي اختصاص صيدلة، والأخت إناس الفالدي اختصاص علاقات دولية وشريعة إسلامية. أهلا وسهلا، نبدأ جميعا بعون الله تعالى مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع أيام مع الحبيب. وأول ما نبدأ بقصة زواج والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه. بالطبع كنتم تعرفوا بأن عبد المطلب أخذ ابن عبد الله من أجل أن يزوج آمنة بنت وهب. آمنة بنت وهب طبعا هي كانت سيدة نساء بني زهرة، وكانت سيدة في الشرف، في العقل، في الحلم، في العلم، لذلك كانت مميزة لقريش. فعبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهد مع أبوه عبد المطلب، فشافتهم امرأة، وهذه المرأة هي أخت ورقة بن نوفل. فلما شافته قال: يا عبد الله، هل لك أن أعطيك مثل الإبل التي نحرت عنك وتتزوجين؟ تعرفوا أن عبد الله أبو نحر عنه 100 ناقة، كان فدا من ندر لندره، فعم تعرض عليه هي أنه أنا بدفع لك 100 ناقة بس تتزوجين. لكن عبد الله قال: لا، أنا ذاهب مع أبي حيث شاء ولا أستطيع خلافه. فمضى عبد الله مع أبيه عبد المطلب فزوجه آمنة. بعد فترة عبد الله بيشوف نفس المرأة اللي هي أخت ورقة بن نوفل. طبعا أخت ورقة بتعرفوا أنت أن ورقة بن نوفل كان نصراني وكان يقرأ بالكتاب المقدس. فلما شاف بعد ما تزوج فسألها: ما لك؟ لم تعرضي علي كما أعرضت في السابق؟ فدغري جاوبته، قالت له: ما لي حاجة بك، كنت أرى في جبينك نورا ويبدو أنه ذهبت فيه آمنة بنت وهب. إذن هي أول امرأة بتتنبأ بأن النبي عليه الصلاة والسلام آن أوانه وأنه سيكون ابن عبد الله. فكانت قصة زواج عبد الله من آمنة. لذلك بيقول ابن هشام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الناس نسبا وشرفا من جهة أبيه وأيضا من جهة أمه. طالما أمه بنت النسب والشرف، كذلك مثل ما بتعرفوا أبوه ابن النسب والشرف وزعامة قريش وزعامة بيت الله الحرام. إذن عبد الله تزوج آمنة وحملت آمنة بالنبي عليه الصلاة والسلام. آمنة صارت بالمنام تشوف رؤى كثير جميلة، فمرة تسمع صوت يقول لها: إنك حملت بسيد البرية، مرة يقول لها صوت: إذا ولدت فأعيذيه بالله الواحد الأحد وسميه محمدا. ومرة شافت رؤية بأنه في بصمة نور، فكانت تقول أنه فجعلت أتبع بصري ذلك النور والنور يسبقني حتى أضاء لي قصور الشام. فآمنة كانت شاعرة بداخلها بأنه في شيء مو طبيعي، في شيء مميز بهذا الحمل اللي هي حاملته، وحدثت عبد المطلب بهذا الكلام. لذلك أبوه طبعا النبي عليه الصلاة والسلام شاعته كلكم أنه كان يتاجر إلى بلاد الشام، فمر أثناء تجارته وكان واصل لغزة، طبعا بلاد الشام المقصود فيها سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هذول اسمهم كلهم كان بلاد الشام، ما كانوا مقسمين التقسيمات. فالمهم أبو عبد الله كان في تجارة وكان واصل لغزة، هو وراجع بالمدينة المنورة بيمرض وبيشتد عليه المرض بيموت ويدفن في المدينة المنورة في دار النادرة. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تيتم وهو يعني لساته جنين في بطن أمه. لذلك يقول العلماء أبلغ اليتم أن يتيتم الطفل وهو جنين، يعني حتى أبوه ما شافه ولا لحظة، وبالطبع هو ما شاف أبوه. فلذلك بدأ حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم. هي طبعا رسالة لكل يتيم في العالم، أنه أنت أيها الرجل إذا كنت يتيم ما معناته أن الدنيا تفكر في وجهه، لا. فهي محمد عليه الصلاة والسلام كان يتيم وبدأ يتيم، لكن اشتغل، لا له أم تساعده ولا له أب تساعده، لكن ما شاء الله عمل وأنجز وتعب حتى نجح. وطبعا إلى الآن أكبر اسم وأعظم اسم في البشرية، دائما بينتخبوه الاسم الأول كأعظم، حتى غير المسلمين أعظم قائد أعظم مؤثر على البشرية كلها هو محمد ابن عبد الله. فأنت أيضا أيها اليتيم هذه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام، رسالة من الله تعالى أنه أنت اشتغل وعمال وما تتعب وما تيأس، تعب بس ما تيأس، ولكن حتكون عظيم بإذن الله إذا تعبت على نفسك. طبعا ما حتصير نبي، لكن بكل الأحوال حتنجح، وهذه سنة الله تعالى في الكون. طيب الآن سأتحدث عن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم بتعرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الأول عام 570 ميلادي، يعني بين ولادة السيد المسيح ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في 570 سنة. ولد طبعا في دار أبيه اللي هي الآن إذا بتكونوا بالعمرة بتشوفوا من جهة المروة في بيت مكتوب عليه المكتبة، بيت أبيض هيك متواضع كثير. هذا البيت اللي ولد فيه، هذا البيت اللي عاش فيه عليه الصلاة والسلام وتزوج فيه وهاجر منه، حتى إذا ابن عمه عقيل أخذ البيت واغتصبه وباعه. فحتى زمن هارون الرشيد إجت الخيزران أم هارون الرشيد اشترته وعملته مسجد. طبعا نحن لم نتمسح بالآثار ولم نتبارك بالحجارة، ولكن من حب نشوف أثر من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، من حب لما نقرأ السيرة نروح نشوف بعيننا وين كان النبي كيف كان قاعد. هذا بيعمل رابطة كبيرة، بيزيد الحب بيننا وبين نبينا عليه الصلاة والسلام. طبعا آمنة لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام بتقول رأيت نورا بلحظة ولادته، رأيت نور أضاء لها قصور الشام وقصور بصرة، يعني الإرهاصات بيسموها هي والتنبؤات موجودة مع النبي عليه الصلاة والسلام من لحظة ولادته. بتقول أنه لحظة اللي ولد وقع على الأرض واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء عليه صلاة الله تعالى وسلامه، مضيفا محتاج أي تنظيف، طبعا هذا عناية إلهية من الله تعالى. في حديث روته آمنة روى عن آمنة، طبعا هو لم تذكر صحته لكن قد يكون صحيح. بتقول آمنة لحظة ولادته دخل عليها ثلاث رجال، واحد ماسك إبريق من فضة بقلبه ماء نظيف، الثاني ماسك قصب من زمرد أخضر، والثالث ماسك حريرة بيضاء. فبتقول نثر الحريرة وأخرج منها خاتم تحار الأبصار في وصفه، خاتم جميل جدا غريب جدا ما هو من الأرض. فبتقول فختم بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم بالخاتم، واللي حامل الإبريق غسله بقلب القصص بالماء النظيف مثل الفضة، ثم أخذوا اللي حامل الحريرة البيضاء وأدرجوا بالحريرة البيضاء ووضعوا على حريرة خضراء. تقول آمنة فنظرت إليه رائحته كالمسك، رأيت من جماله ما شافت مثل هذا الجمال أبدا، فابتسم وظهر منه نور من ابتسامته عليه الصلاة والسلام، أضاءت لي آمنة تقول أضاءت لي قصور الروم والشام من ابتسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل. بالطبع أحبت آمنة هذا الطفل، وكل أم بتحب ولدها وخاصة إذا كان بهذا الجمال وهذه العناية الخاصة. من اللي كانت قابلة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف. الشفاء أيضا بتحبه، بتقول لما ولد النبي عليه الصلاة والسلام واستهل بين يديها أول ما نزل وصرخ فسمعت صوت يقول له يرحمك الله، صوت من الملائكة، وتقول رأيت نورا خرج في الغرفة كأن الغرفة كلها نور حتى رأيت قصور الروم. فكل النساء اللي كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وشافوا تنبؤات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بالطبع هذا النور اللي خرج من النبي عليه الصلاة والسلام ما المقصود أنه بس نور في لحظته وانتهى، إنما هو نور مستمد فعلا ليصل إلى بلاد الشام وبلاد الروم ويصل للعالم كله ويضيء مشارق الأرض ويضيء مغاربها. النور يعني العلم، الفهم، الحكمة. أنت لما بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام تشعر بنور. أنت لما بتقرأي قصة للنبي فيه موقف انتصر فيه مثلا على الجهل، انتصر فيه على سوء الأخلاق، تشعري أنت بقلبك نور. فهذا هو النور اللي يستمر إن شاء الله إلى يوم القيامة. طبعا أن أخبرت عبد المطلب بولادته، عبد المطلب فرح بالولد وأخذه ودخل فيه وسط الكعبة ودعا له في الكعبة وطاف حول الكعبة وسماه مثل ما قلنا محمد عليه الصلاة والسلام. فترس رضاعه، أولا طبعا رضعته أمه، بعدين رضعته سويبة اللي هي جارية لأبي لهب، وسويبة رضعت قبله حمزة ورضعت بعده أبو سلمة، فحمزة وأبو سلمة والنبي عليه الصلاة والسلام يعتبروا أخوة في الرضاع. بالطبع الولد أثناء الرضاع بياخذ من صفات الأم. يقول علماء الطب إنه الجينات في قلب الإنسان وفي جسده كله الـDNA ما بيكتمل فقط أثناء الحمل، إنما بيكمل اكتماله أنت أثناء فترة الرضاعة. لذلك بيتأثر الطفل من الحليب اللي عم يرضعه من الأم. فإذا هو أخذ من أمه الصفات، صفات الشرف، صفات القيم الأخلاقية العظيمة والنسب العريق، أخذ من سويبة هالمسكينة هالعبدة هي، أخذ منها حب المساكين، أخذ منها التواضع. بعدين إجت أربعته حليمة، حليمة بنت البادية، أخذ منها الحرية، الانطلاق، الفصاحة، اللغة. لذلك كان يقول أنا أعربكم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر واحد فيكم ولغتي أحسن لغة من لغاتكم. ليه؟ لأني قرشي واصطردعت في بني سعد. تعرفوا قصة رضاعه وكيف حليمة اجت الى مكة لتاخذ رضيع، وكيف هي وصوحيباتها كلهم حاولوا يلاقوا اطفال لياخذون، وكيف عبد المطلب عرض محمد على كل هدول النساء وكلهم رفضوا. ليه؟ لانه يتيم. فاكرين اليتيم ما في يعني فائدة، ما في بركة. شوفي الله عز وجل قد يعني يعلمنا شو الحكمة من انه النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتيم، لحتى نفهم كلياتنا انه مو الاب اللي بيعطيكي ولا الام اللي بتعطيكي. صحيح انت بتتاثري ببيتك، لكن الله اللي بيعطيكي والله اللي بيعزك والله اللي بيربيكي. فالمهم حليمه ذهبت بمحمد، ما بدها اياه هذا يتيم، كلهم هيك قالوا نفس الكلام. حتى اخر يوم قال كلهم اخذوا اولاد الا هي، فقالت لحالها والله ما برجع من دون ولد، لروح اخذ هاليتيم. فراحت لعند عبد المطلب قالت اعطيني هذا الولد اللي حكيت لي عليه. فسالها شو اسمك؟ قالت له حليمه. من مين انت؟ قالت له بني سعد. قال اخ حلم وسعد، والله فيهما عز الدنيا وشرف الأبد. فالمهم دخلت لعند آمنة، آمنة سلمت الولد. فحليمة نفسها بتقول فأول ما وقع نظرها عليه بتقول رأيته مدرجا في حريرة بيضاء على حرير أخضر عليه الصلاة والسلام نائم. قال فوضعت يدي على صدره، هي حليمة وضعت يدي على صدره، قال خايفة تفيقه مرضى توقظه بتخليه نائم. قال فتبسم لي، فبسم عليه الصلاة والسلام ونظر إلي. قالت فرأيت من عيونه نظر، خرج من عيونه نور أضاء لي ما بين المشرق والمغرب. أي حليمة اللي استنت النبي عليه الصلاة والسلام وهو طفل. فتقول فأخذته دغري فحضنته فألقمته صدري فرضع عليه الصلاة والسلام حتى سبع. وبتعرفوا كيف الله عز وجل بارك لحليمة وبارك لقوم كلهم بوجود النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الوقت نحن يعني ما بيسعنا نحكي كل التفاصيل، لذلك هنتجاوز إلى فترة رضاعته عليه الصلاة والسلام، يتجاوز لعودته من الرضاع. بعد سنتين تقريبا رجعته حليمة لعند أمه، لكن لما شافت البركات دائما معها، الغنم عندها كبير ورعي، الناس كلها يقولوا لها شو عندك نسمة مباركة أنت مو في طبيعي، فتمنوا تسرد ترجع الولد معه. فرجعي النبي عليه الصلاة والسلام، ظلت تحاول مع أمه حتى عطت غياه ورجعت هي وياه إلى البادية مرة ثانية. لكن بعد رجوع عند شهور كانت جالسة حليمة على الورق خلف حائط هي وأبوه، وإذ شافت ابنها كان يبكي من بعيد، يا أمه أدركي أخينا القرشي، دخيلك يا ماما تجي بسرعة شوفي شو صاير. قال الولد رجال الآن ثلاثة رجال وهم شقوا صدره ومدري شو عم يعمل داخل أحفاءه وسلطانه. فقامت تركض بكيد وهي تصرخ، بقى شو فكرت انه حدا قتله، فصارت تقول واه ضعيفة ويتيمة، استضعفوك لأنك يتيم، استضعفوك لأنك وحيد. قال فكانت فيها اللحظة طبعا الملائكة اللي اجوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا لما يسمعوا صوت حليمة تقول واه يتيمة ياخذوه يقبلوه يبوسوه عليه الصلاة والسلام ويقولوا له يا حبذا أنت من يتيم، تقول واه ضعيفة يقبلوه يقولوا له يا حبذا أنت من ضعيف، والله لو تدري ما أراد الله بك من الخير لقرت عينك. ما وصلت حليمة لقته واقف لكن مرعوب، فسألته شوفها شوفي، فقال لها ما بعرف، اجوا ثلاث رجال شقوا صدري ما بعرف شو اخذوا من صدري. طبعا بيحدث الامام احمد بعدين بيقول انه اخرجوا علاقتين هما الغل والحسد، لذلك ما في بقلب النبي عليه الصلاه والسلام ابدا لا غل ولا حسد. طبعا هذا فضل من الله تعالى انه طهر النبي عليه الصلاه والسلام من كل صفات النفس السيئه. حليمة طبعا لما شافت هذا الموقف خافت كثير على محمد، فأخذته وراحت لعند الكهنة، أنا عادة دائما يستنجوا بالكهان، فراحت لعند الكهنة حكت له أنه هذا ولد مبارك وهذا هيك صار معنا هيك شو نعمل فيه. فهو مجرد شاف الكهنة وسمع القصة مسك محمد هيك ضمه وقال له اقتلوا هذا الولد واقتلوني معه. حليمة تفاجأ شو نقتلوا، قال له والله ليبدلن دينكم وليسفهن عقولكم اقتلوه يا للعرب من شر اقترب. فصار يصرخ، فحليمة رفضت مسكت ولد منه أخذته قالت له يا هذا ابحث عن من يقتلك فإني غير قاتلي ولدي، نحن ما رح نقتل ابن الصفة انت بدك تنقتل الاسم. فهون بقى حليمة شافت وفكرت انه كأن اذا مس من الجن او من الشيطان، طبعا ما حيتوقعوا انه والله الله عز وجل ما تيجي فيه وبعث له ملائكة. فرجعت الولد لحليمة لأمه، لما رجعت لأمه استغربت آمنة، طب انت ليه رجعتي بهالسرعة وانت كنت حريصة تاخذي؟ قالت لا لا خلص يعني حاسه وخلي بقى خلي عندك. قالت لا تعالي حكيني الخبر بالضبط شو صاير، فحكت لحليمة. فقالت لآمنة يعني من كلام آمنة مستشعر انه هي فعلا كانت مؤمنة بنبوته حتى قبل ما يكبر حتى هو طفل. فقالت لآمنة الشيطان تخافين عليه؟ والله ما للشيطان عليه سبيل، ان لابني هذا شأن، سيكون له شأن وحيكون هذا مو إنسان عادي. فهذا كان إحساس الأم آمنة بولدها عبد الله صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. طيب إحنا هلأ حكينا عن أول بدايات ولادة النبي عليه الصلاة والسلام ورضاعه. حدا منكم عنده شي سؤال بتحب تسأل؟ بشارة كلها إحنا نعرف قديش الأم تتعلق كثير بإبنها، بقى أنا بيستغربوا إنه كيف قدرت الأم تتحمل إنه تبعد عن ابنها لمدة ربما تكون طويلة شوي لما بتبعثوا على البادية. أيوة شوفي سؤالك كثير حلو. نحن بدنا نميز بين زمانهم وزماننا وعاداتهم وعاداتنا، يعني هذا الكلام اللي عم نتحدث عنه هذا قبل 1500 سنة تقريبا، فأكيد العادات اختلفت. فهو مو بس آمنة اللي بعثت ابنها على البادية، كل النساء كانت عادة النساء كلهم، فهذا شيء يختلف من زمن لزمن. هاي واحد. واحد ثاني أنا بعتبره هذا من حب الأم لولدها. شوفي الحب بيقولوا الحب هو الإيثار، الحب هو الإيثار، يعني أنت اللي بتحبه بتآثره على نفسك. فالأم من سعادتها إنه الولد يبقى معها يضل بحبها وهي اللي تربه، لكن هون لما بتفكر إنه مصلحته في البادية، في البادية حيتربى تربية حرية أكثر. في البادية كانت طبعا البادية من أول مو هلا، كانت أنظف، البادية كان فيها لغة فصيحة، فلذلك كانوا يأثروا مصلحة الولد على مصلحتهم هي. فتقول أنا ابني خلي يتربى بالبادية ويطلع رجل ويطلع فصيح أحسن ما أنا أحطه بحضني وتتأثر لغته أو تتأثر سلبية. أنا بدي أسأل عن نعناع من عم نحكي عن والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كلام كثير بينحكى عن كون والد سيدنا محمد ووالده في الجنة أو في النار، لكن أغرب كلام سمعناه مؤخرا هو فتوى إنه والدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار ووالدي أبو جهل في الجنة. يعني هذه فتوى كانت غريبة. يعني معقول هذا كلام يتصدق؟ معقول إن إحنا نقبل الله أم أبو جهل وأبو أبو جهل بالجنة وأم النبي وأبوه بالنار؟ طيب يعني هن معلش هلا هن من أهل الفترة، كلهم هدول أهل الفترة، ونحن نعرف أهل الفترة اللي هن ما بين سيدنا عيسى مثلا من النبي عليه الصلاة والسلام أو بين نبيين من الأنبياء، انحرفت الشريعة تغير الكتاب، فممكن إنه هدول بقى ما يعرفوا الحقيقة، فهدول سموهم العلماء شو؟ أهل الفترة. فأهل الفترة غير معذبين، غير مسؤولين، غير محاسبين. فأم النبي وأبوه مثل أم أبو جهل وأبو أبو جهل، يعني على الأقل يعني اللي دخل هدول على الجنة يعني. أيوة، يعني هو المفروض أن يتعاملوا نفس المعاملة، يا كلهم على الجنة يا كلهم على النار. طيب أما هون للأسف يعني بعض أحيانا بياخذوا النص في ظهره، فبيقولوا لك أنه هذا في نص. هلا ليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن، واستأذنتها أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حدثوا الأصحاب أنه مرة كانوا بالمدينة، وبتعرفوا أنه أم النبي عليه الصلاة والسلام توفت في الأبواء في طريق عودتها من المدينة إلى مكة، فرأوا جلس عن قبر، فأنا ما عارفين شو هالقبر، وكأنه عم ينادي وعم يحكي وعم يبكي عليه الصلاة والسلام. فضلوا وقتين هم بعاد وانتظروا لحتى انتهى، فلما انتهى إذ سأل يا رسول الله سألناك تنادي، فقال هذا قبر أمي، وإني استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. هذا يعني وقال عليه الصلاة والسلام وقتها أن زوروا القبور إنها تذكركم الآخرة. طيب فالحديث ما يعني أن أمه عم تتعذب، عم يقول أنا استأذنت استغفر له فالله ما أذن لي استغفر له. طيب ما تستغفر له ليه؟ لأنه هدول من أهل الفترة، هدول ما بحاجة لاستغفاره أصلا، هم خلص معفو عنهم مع كل أهل الفترة. ففي قول مثل ما عم تحكي يعني طبعا، لكن جمهور العلماء وجمهور المفسرين على انه لا، امه وابوه نازيون، وبالذات مثل ما حدثتكم انه ستنا امنه كانت حتى تشوف يعني اثار النبوه او بشارات النبوه بمحمد عليه الصلاه والسلام، حتى لما سلمته لحليمه سالت لها اعتني به فانه لا يزال اليهود يقولون ان ابني هذا سيكون نبي. يعني كأنه ضمنية هي مآمنة بنبوة محمد. يعني أنا بعتقد أن إن شاء الله أم النبي وأبو النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا القول، وهن نازين مع كل أهل الفترة. الحمد لله رب العالمين، شكرا لكم، شكرا لحضوركم، شكرا إخوتي وأخواتي. بس أنا كنت بحب نبه أنه إن شاء الله أنا موجودة معكم على المنتدى، الآن سيكون طبعا شريط المنتدى والموقع، بتمنى أن نتواصل سواء. أي حدا منكم عنده سؤال، اي حدا منكم عنده فكره جديده ممكن اضيفها، يمكن يوافقني بفكره، يمكن يخالفني بفكره، انا بتمنى. فانا قاعده معاكم باذن الله اليوم من الساعه 11 ليلا الى الساعه 1، نكون طبعا انهينا كل اعمالنا وكل اشغالنا وجلسنا سوا على المنتدى. اهلا بكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.